السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. فلا غني ولا قوي ولا حي، فالجميع يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون ترى، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله. متوحد الله. وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبي ونور قلبي وضياء وجهي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، نور الهدى، خير الورى، أعلى البرية عنصرة، طيب الوجود بلا مرى، سام الذرى، وعالي المقام، ما تصلوا على خير الأنام. الله أكرم منزلة وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فصلوا على خير الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة، كفاية ذنوب، تعال نتوب ونرجع لعلام الغيوب. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، آمين. نرفع الشعار في هذا البرنامج الطيب، نقول فيه: اسمع وحد الله وصلي على رسول الله. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولو محالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو إلى المهالك هالك. الله أسأل أن ينجني وإياكم من كل هلاك، ويجعلني وإياكم من أهل الجنة. يا رب، كما جمعتنا على السنة اجمعنا مع الحبيب المصطفى في الجنة، واغفر لنا ذلاتنا وخطئنا وعمدنا يا رب العالمين. اليومين دول احنا في حاجة للدعاء، اليومين دول احنا في حاجة للدعاء، وبنكثر فيه خاصة في الأيام المباركات، مع العلم ان الله جل وعلا قريب من عباده دائما وأبدا. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن هناك بعض الاعتداءات في الدعاء طلب مني الأحبة الكرام أن أتوقف عندها بتفصيل، ولعل الله جل وعلا يجمعها في هذه الحلقة، فإن لم تكفي أتمنى في الحلقة التي تليها. الاعتداء في الدعاء: إن الدعاء بإذنه سبحانه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن سيد الخلق الحبيب المصطفى النبي، هتصلي ولا مش هتصلي؟ اللهم صل على رسول الله. قال: ما على الأرض من مسلم يدعو الله بدعوة إلا استجاب الله له دعاءه. أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يصرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. ما على الأرض من مسلم، كل اللي على الأرض من المسلمين، يا رب استجب دعاءنا يا رب العالمين، اللهم اغفر ذنوبنا وزلاتنا وخطئنا يا عم يا رب العالمين، واجبر كسرنا دائما يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، قال الحبيب المصطفى محمد: ما على الأرض من مسلم يدعو الله بدعوة إلا استجاب الله له دعاءه ما لم يدعو باسم أو قطعة رحم. خلي بالك، إلا استجاب الله له دعاءه أو يصرف عنه من السوء مثل الدعوة التي دعا بها. اللهم أجب دعاءنا. طيب، أمال إيه اللي بيخلي الدعاء ما يستجبش؟ الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء. يعني إيه الاعتداء في الدعاء؟ إن الإنسان فينا ما يتأدبش بآداب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيقول يا رب. والاعتداء في الدعاء هنا لا أقصد به اعتداءنا على الأشخاص فحسب، إنما قد يكون الاعتداء على المال وعلى الولد وعلى الزوجة وعلى الزوج وعلى الكفار وعلى المؤمنين الأبرار، بل إن الاعتداء قد يأتي ويصل من العبد المسلم الصالح على صحابي من صحابة رسول الله، بل أكثر من ذلك إن ممكن يكون الاعتداء على نبي من الأنبياء، بل مصيبة طامة إن الاعتداء ممكن يكون على رب الأرض والسماء، وإحنا مش عارفين وإحنا مش عارفين. طب اللي عارف نقول له انتهي، كفاية يا أخي، ارجع بقى، ما لكم لا ترجون لله وقارا. عاوزين بقى الوقار يا أمة النبي المختار. طب اللي عارف، اللي مش عارف يعرف، واللي ناسي يذكر، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هتوحد الله ونقول لا إله إلا الله ونصلي على النبي محمد. أول اعتداء في الدعاء، حبيبه وحبيبكم النبي محمد قال في صحيح مسلم في باب الزهد ورواه أبو داود، بيحذرنا النبي من أول اعتداء في الدعاء كده: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم. النبي محمد يقول ذلك: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل الله فيها عطاء فيستجيب لكم. يعني النبي بيقول لك اوعى تدعي في مرة من المرات تقول يا رب وانت بتدعي بالسوء وبالشر على نفسك، انت مش قصدك ربنا يستجيب فيستجيب الله. يعني ايه بقى مولانا في الليلة بتاعتك دي؟ يعني ربنا يستجيب وانا مش قصدي ان يستجيب، يقول يستجيب، ربنا يعلم ما في نيتي. نعم، الله يعلم ما في نيتك، ولكن الله اولى بك ان تتأدب معه. ما لكم لا ترجون الله وقار، وهو الذي حذرنا من هذا الامر. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، ماذا يقول الله؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما تتعجلش يا مولانا، هو في حد لسه بيدعى على نفسه في هذا الزمن؟ صدقني كل واحد دلوقتي إلا من رحم ربي لما بيزهق يقول يا رب خدني. ازاي يعني؟ خاصة في البيوت، لأن أحيانا البيوت بدل ما هي سكن بتبقى معفرطة. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لتهدأوا، ترتاحوا، يبقى سكن، يبقى هدوء. دلوقتي تخش البيت تتعفرط، هي تتعفرط وانت تتعفرط، عفرت الدنيا تبقى قدامنا والشياطين قدامنا. ليه؟ من البعد، بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. هتقول الكلام ده ما عادش موجود، ده كان زمان لما الواحد كان يبص كده الراجل اللي مش متعلم ولا الراجل الفلاح ولا الراجل مش عارف ايه كان يدخل على البيت يلاقي زهقان زوجته تطلع عليه كده يقول لها روحي ربنا ياخدني من وشك يا شيخ. ما عادش بيحصل، بقى بيحصل وللاسف مع الاخوه الملتزمين. انا حدثتكم قبل ذلك بالاخ الفاضل اللي كان جالس معايا في المسجد، وبعدين بعد ما خلصت الحديث في الاعتداء في الدعاء بصيت لقيته بيقول لي ايوه يا شيخ صدقني الكلمة اللي انت قايلها دي انا جاي قاعد في المسجد دلوقتي وانا لسه قايلها. فلو قلت ايه يا فالح؟ قال لي انت فاكر يا مولانا انت كنت عامل شريط كده اسمه الطريق الى قلب الزوج، الى قلب الزوجة، طريق الى قلب الزوجة، فرحت واخده وقلت روح طبقه يا ولا عشان زوجتك ترضى عنك. قال لي انت قلت ببعض العناصر كده انك تقف على الباب وتنادي على زوجتك الغالية وتقول لها تعالي لي يا زوجتي وتقبلها بين عينيها هنا وتخرج، يبقى اخر حاجة فكرها لك القبلة. قلت له ايوه ده انت كده يا راجل محترم ما شاء الله. قال لي ما انا خدت الشريط ده يا مولانا وناديت على زوجتي تعالي يا غالية. قالت لي عاوز ايه؟ قلت منك لله يا شيخ ايمن. ده في بالي بقى اول ما وصلت له قالت لي عاوز ايه؟ قال لها لا لا ولا حاجة مش عاوز حاجة مني. قالت له اه عاوزين فلوس عشان نشتري خيار. قال لها طيب حاجة تانية؟ قالت له الطماطم. قال لها السلطة خلصت. طب عاوز حاجة تانية؟ قالت له ايوه سيب فلوس يمكن ما ترجعش. قال لها كده ربنا ياخدني من وشك. قالت له روح الهي ما يرجع الا هدومك. فانا زعلت. فبيقول لي انت زعلت يا شيخ؟ قلت له ايوه زعلت. قال لي انت زعلان ليه؟ قلت له كانت تسيب لك الهدوم، هي دخيله ليه كده؟ على الاقل الهدوم باين، ده مش عايزك ترجع بهدومك. قال لي يا شيخ ايمن بصراحه يعني شراتك دي جميله جدا وحسبي الله ونعم الوكيل فيك واللي قاعد يسمع كلامك. قلت له دي انا ذنبي ايه؟ انا كنت اساسا بتكلم مع واحده بتفهم قال الله قال الرسول. لكن يا ابن الحلال ايه ذنب في زوجتك دي؟ فاسمع رحمن الله واياك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم. دعيت على نفسك ليه؟ قال زهقان يا شيخ. قلت له طب لما ينزل ملك الموت ساعتها؟ قال لي اعتذر له بقى، هو مش قصدي. قلت له مش حاسس، مش قصدي. النبي طالما حذر وطالما النبي قال يبقى هيحصل. هو النبي محمد قال صحيح مسلم باب الزهد وراءه ابو داود ايضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم. ما تدعيش على نفسك ولا على اولادكم. سبحان الله، تلاقي الواحد مننا ينادي على ابنه ما يرضاش يسمع كلامه، يروح جاي خبط له كده دعوه، يروح الهي دوسك قطر، طبعا البيت بتاعه بعيد عن القطر، او الولد عمره ما ركب قطر، يوم ينزل من على الرصيف زي ما عمل في بنها ويخش في قلب البيوت. الله انت مش دراك انت؟ انت مش دعيت؟ ما تدعيش على ابنك بالطريقه دي ابدا. البنت امها تنادي عليها تعالى يا بنت اغسلي معايا الاطباق، ما تبقاش تيجي تقول لها روحي يبتليك بمصيبه، تفضل البنت في مصيبه طول عمرها لا عارفه تتعلم، وتطلع من التعليم لا عارفه تحفظ قران، وتطلع لما تكبر نقول لها البسي الحجاب ما ترضاش. مصيبه في مصيبه وخيبه طول عمرها. مين اللي ابتلاها بهذا الامر؟ هو الله سبحانه وتعالى. بس انتم اللي دعيتم، وربنا سبحانه وتعالى حذر ويدعو الانسان ويشهد دعاءه بالايه؟ بالخير. وكان الانسان عجولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم ولا على اموالكم. ما تركبش عربيتك في مره كده تيجي تشغلها ما تشتغلش تقول الله يلعن السياره، ما هذا دعاء على السياره. وخلي بالك الكلمه دي خطيره جدا، لعن الشيء ده خطير، هتقتص منك يوم القيامه ذنبها ايه؟ او واحد تاني يجي يركب حماره ومش عاوز يمشي يقول له روح يا جديد ياكلك، ولما يطلع لك الديب تعمل زي شعب حبيب كشك لما قال واحد طلع له ديب بعد ما كان بيدعي واستاجر في الدعاء يقول يا جديد ياكلك، راح الديب طلع له من الغاب قال له هو الواحد ما يعرفش يهرج مع حماره شويه طلع له الثواني؟ ما ينفعش، مش ماليش في اعتذار، ما هو ربنا سبحانه وتعالى حذرنا، والحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم خايف علينا اكثر من نفسنا. وخلي بالك كل واحد بيحب على حسب القلب بتاعه. يعني ايه؟ يعني حبيبي وحبيبك النبي بيحبني ويحبك على حسب قلب النبي وعلى حسب حب النبي وعلى حسب علم النبي. شوف مدى حب النبي ليه وليك. انت بتحب النبي قد ايه؟ عارف انك بتحب النبي قوي، بس على قدر شخصك ونفسك وعلمك. اللهم صل على سيدنا محمد، كم يحبنا رسول الله اكثر من حبنا لانفسنا. بيقول لك لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم ولا على اموالكم. عايزين بقى نشوف اداب النبي ونترد عليها ونشيل الذنوب اللي احنا عملناها. ما ده اسمه اعتداء على الازواج وعلى الاموال وعلى الاولاد، عشان ربنا يتوب علينا. نرجع نخلط نفسنا من الالفاظ دي، ندعي كده نقول لابني ربنا يهديك يا ابني، تقول بنتي ربنا يهديك يا بنتي، وللزوجه ربنا ياخدك، لا ربنا يهديك يا زوجتي مثلا. يعني بالراحه، مش ربنا ياخدك. يعني انتوا مكررين على اللي انا بقوله ولا هي اللي خلف الكاميرات فرحانين قوي في الزوجه؟ غلطه. فالله اسال، الله اسال ان يعافيهم جميعا يا رب، يهديهم يا رب ويرفع من قدرهم ويجعلهم في في في مع حوريات الجنه، بل هيكونوا افضل منهن. يبقى النبي محمد لما حذرنا خايف علينا. يبقى اول اعتداء ايه؟ لا تدعوا على انفسكم، بلاش ربنا ياخدني. لا تدعوا على اولادكم، ربنا يهديك يا ابني افضل ما تقول وحجه خيبه، ما ينفعش. وكلمه خيبه ديت مش كلمه عاميه، انها جاءت في البخاري. خبت يا رجل امراه قالت هذه الكلمه لزوجها حين اكل وشرب ثم نام في شهر رمضان قبل ان ينسخ الصوم بهذه الطريقه. ايها الاحبه الكرام، الاعتداء في الدعاء خطير، والله جل وعلا سبحانه وتعالى لا يقبل منا الدعاء بهذا الاعتداء. من ضمن الاعتداء في الدعاء، ركز معايا، رفع الصوت بالدعاء. قال ابن مفلح ذلك، قال ان الله جل وعلا، ان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا بنتكلم عن المعنى، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه ادابا في الدعاء، فرفع الصوت بالدعاء من ضمن الاعتداء. لانك انت لو بترفع صوتك وقصدك تسمع الله فالخلل في عقيدتك، لان الله جل وعلا اقرب الينا من حبل الوريد. الله جل وعلا يسمع ويرى، فلا يحتاج الى رفع الصوت بالدعاء. وان كان رفع الصوت بالدعاء لمجرد انك ان رفعت صوتك بقى حلو وجميل وخليته كده الناس كلها تنتشي به، والمقصود من هذا الامر هو تحسين الصوت من غير خشوع في دعاء، فهذا الامر فيه اعتداء. ارى بعض الناس يرفعون صوت اصواتهم، انك لا تسمع، انك لا تدعو اصم، سبحانه جل في علاه سميع مجيب. اسمع حبيبي، ومن ضمن الاعتداء في الدعاء الدعاء الجماعي. الدعاء الجماعي، وده بقى قال مهنا ذلك ايضا في الاداب الشرعيه، ان الرجل يجلس الى القوم فيقول يا فلان ادعو، وهذا يقول له ادعو، ويبدأ يدعو بطريقه جماعيه. لم ارى احدا من الصحابه على مثل هذا، الا اذا كانت المساله تحتاج الى تعليم بينهم. يعني ما نجيش بقى نعمل زي فرقه الموسيقى العربيه ونكرر ورا بعض بطريقه فيها مخالفه. احنا بنقول يا رب اجمعنا مع النبي في الجنه، فلازم نمشي في بدايه امرنا ونهايته على السنه. زي ايه على سبيل المثال؟ اسمع الدعاء ده وهنشوف كده الناس بتقول ازاي. اسمع بقى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا يا مولانا فيما أعطيت. ركز، تلاقي مثلا الراجل هو بيقول كده، تعدي على بعض الناس تلاقيهم قاعدين مثلا 100 ولا 200 ولا 300 ولا العدد يزيد او ينقص، وهو بيقول اللهم اهدنا فيمن هديت، رحم ربنا عليه ايه؟ بصوره جماعيه كلهم في صوت واحد. اللهم اهدنا فيمن هديت، لو انت معدي عليهم هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ بسنة النبي؟ هتقول ده الناس دول قاعدين في مولد، الناس دول قاعدين عند ضريح، الناس دول ابدا ما هماش ابدا، مش ممكن يكون سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، مش ممكن ابدا يكون مصعب بن عمير يجلس في وسط الجمع الكبير ده كله شغال، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، مش ممكن دعاء الجماعه دي لا يجوز. مين من الصحابه عليه؟ انما انت عاوز تدعي انا بدعي هو تؤمن التامين. وفي المنطقه هذه هناك كثير من الاعتداءات خاصه في القنوت. يعني احنا مثلا على سبيل المثال هندعو الدعاء ونشوف الناس هتقول ايه، تكرروا ورايا مش تكرروا ورايا ان انت تقولهم، لان التكرار هذا لا يجوز بصفه جماعيه الا على سبيل التعليم. اسمع الدعاء تاني كده، فبعض الناس تعمل كده بقى، اللهم اهدنا فيمن هديت، امين، وعافنا فيمن عافيت، امين، وتولنا فيمن توليت، امين، وبارك لنا فيما اعطيت، امين، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، امين، انك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. هنا بنقول ايه؟ المفروض ان احنا نقول امين. احنا عندنا بعض الناس بقى خاصه المصريين ما شاء الله عليهم في الحاجات دي بقى، تحس انهم ماشيين في فرقه، يعني حاجه جميله جدا، المسجد يبقى فيه الاف مؤلفه وتلاقيها برضه مسجله في بعض الاشرطه القديمه لينا، انا ماليش ذنب في المساله، يعني هتلاقيها كده برضه، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، ثم ياتي الى انك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك المسلم حقا، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، نشهد تباركت ربنا وتعاليت يا الله. مش ممكن. طب حد من الصحابه قالها؟ لا. طب حد من السلف الصالح؟ لا. طب التابعين؟ لا. طب حد من العلماء المخلصين اللي هم على السنه؟ لا. طب حد من ربنا سبحانه وتعالى وعده بالجنه؟ لا. طب امال ايه الحكايه؟ ما احنا رايحين على اي طريق؟ مش ممكن. ده المصيبه الطامه ان احنا وجدناها، انا بقولها اليومين دول بالذات ليه؟ لان كثير من الناس دلوقتي راقبوهم وهم في الحرم هتبص لهم بيعتدوا في دعائهم. بص في اعتداء في الدعاء، انا كنت في شهر رمضان مره واحنا بنعتمر واقفين كده وعمالين ندعي في شهر رمضان، راجل طبعا امام الحرم ربنا يحفظ الجميع يا رب العالمين، عمال يدعي وما شاء الله الكل بينطلق حقا نشهد، عديتها دي، انما يقف واحد جنبي بالجلاديشي قلت سبحان الله، طب بتاعتنا بتاعت مصر دي ايه اللي علمك انت؟ حقا حقا، قلت له حقا ايه يا عم بعد ما خلصنا؟ قال لي حقا نشهد، قلت له نشهد حقا، فجيتها منين؟ قال كله يقول كده، انا في سمعتهم يقول وانا انا بقول، قلت له قول بس غلط يا ابن حلال مش كده؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، امين، وعافنا فيمن عافيت، امين. المفروض ان احنا التامين على الدعاء ده سنه النبي محمد الصادق الامين. فالدعاء الجماعي بصوره فيها اعتداء لا يجوز عشان يقبل منا رب الارض والسماء. اللهم اقبل منا دعاءنا يا رب. من ضمن ايضا الاعتداء في الدعاء التكلف في السجع. التكلف في السجع. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما يقول كما جاء في البخاري الصحابه الكرام كانوا يجتنبون ذلك. كانوا يجتنبون ذلك، ده كلام ابن عباس في البخاري. كانوا يجتنبون ذلك، لا يفعلون هذا الامر، لا يفعلون السجع. يعني ايه؟ على سبيل المثال وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اسمع هذا الدعاء ووحد الله. اللهم ارحمنا وارحم والدينا. ووالدي والدينا وأصحاب الفضل والحقوق علينا فك الميزاننا حقك إيماننا فك رهاننا فاتك يا مولانا من النار رقابنا. ركز في الدعاء كده. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ألف آخرها، ووالد والدينا ألف، وأصحاب الفضل والحقوق علينا ألف، فك ميزاننا ألف، حقق إيماننا ألف، فك رهاننا ألف، اعتق من النار رقابنا ألف آخرها. هذه الموسيقى اللي بنسمعها في الدعاء هي مرفوضة يا شيخ بالكلية؟ لا، خلي بالك من كلام ابن عباس، التكلف في السجع. التكلف يعني ايه؟ انا والله لما دعيت والله ما قصدت السجع، انما قصدت ان القي او اطلق بضاعة طيبة، ان اطلق بضاعة طيبة حملته، يعني دي بضاعتي. في واحد ما يقدرش يقول الكلام ده، في واحد يقول يا اللهم ارحمني وارحم ابويا وابو ابويا والعيلة، حلو حلو، دي بضاعتك. طب لو عندك بضاعة وتخبيها، لا حرام، لا مش حرام، يعني الادب فين؟ الادب فين؟ يعني انت عندك بضاعة ليه تداريها؟ انت راجل صاحب بضاعة عربية بتقدر تقول الكلام، طيب قوله، اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا واصحاب الفضل والحقوق علينا. طب مش قادر يا اخي اللي عندك، هي بضاعتك وربنا يقبل منك، يمكن الله جل وعلا يقبل منك افضل ممن يطلقون الكلمات الطيبة وهم لا يعونها ولا يخشعون في دعائهم. فتعال اخي حبيبي لا تتكلف في السجع. انا سمعت مرة واحد قعد ساعة بالظبط يدعي كلها على وتيرة واحدة، ايه الحرف الاخراني واحد، جاب منين ده؟ مش ممكن يكون ابدا بيدعو ومش في باله انه ينهي الحروف كلها كده بالطريقه دي، ده اسمه تكلف في السجع. في البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لان ابن عباس مش هيني من خلال نفسه، طالما هذا الصحابي الجليل نهى عن ذلك فهو منهج السلف الصالح، وهو ايضا على طريق الحبيب النبي محمد عليه الصلاه والسلام. فالتكلف في السجع لا يجوز. واحد يقول بس استنى يا مولانا شويه ما تستعجلناش، لان النبي محمد في كلامه سجع، لو من عند النبي قول زي ما انت عاوز، لان النبي وحي من قبل الله. وبرضه في القران الكريم تجد ايضا الكلمات فيها جمال ورقه، وبرضه تلاقي فيها ايه يعني جمال عجيب. يا سيدي ماشي، القران مفيش فيه تكلف لانه كلام الملك لا يماثله كلام، واما كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو ايضا كالقران وحي من عند الرحمن. ما هو اللي انا بقوله دلوقتي اللهم اهدنا فيمن هديت اخرها تاء، ما هو من كلام النبي، وعافنا فيمن عافيت اخرها تاء، وتولنا فيمن توليت اخرها تاء. اذا كلام النبي ايضا فيه سجع، لكن لا تكلف فيه، انه كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى التكلف في السجع لا يجوز، التكلف في السجع لا يجوز. ايضا ايها الاحبة، اشتمال الدعاء على توسلات شركية او بدعية كالتوسل بجاه النبي محمد. انا عارف انك هتصلي على النبي، اللهم صل على رسول الله محمد. صدقني يا حبيبي انت بتحب النبي، وانا لما بقول كده بحب النبي، ومش ممكن ان في حد من اللي قاعدين قدامنا ما بيحبش النبي. ازاي ما تحبش اللي بيخاف عليك اكتر من نفسك؟ مش ممكن. لله بر من قال يا مصطفى ولا انت ساكن مهجتي، يا مصطفى ولا انت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. يا مصطفى ولا انت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، اني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جملة وأجلها القرآن خير مؤيد. ما حرفت أو حرفت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي. يا مصطفى ولا أنت ساكن نهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. أنت بتحب النبي وأنا بحب النبي، والمحب بحق متبع، فكيف تبتدع حبيبك ماشي على الطريق ده؟ ما تمشيش ورا ليه؟ خلي بالك، افكرك خايف عليك وعلي اكتر من خوفي وخوفك على انفسنا. في حد يخاف علينا اكتر من نفسنا؟ هو النبي محمد. فاوعى تسيب طريقه ابدا، خليك وراه، في النهايه هتلاقيها جنه. وانت يا اخت الاسلام مع النبي محمد، ما تصلي على النبي، اللهم صل على رسول الله. يبقى حبيب وحبيبكم النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا ما تدعوش باسم حد ابدا الا الله. الله الملك فقط. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. ما رايت ابدا ولا سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من احد اصحابه ان يدعو بجاهه. واحد يقول يا رب اسالك بجاه النبي، ما ينفعش. ولا تقول مثلا يا رب اسالك بغلاوه الشيخ ايمن عندك، ما ينفعش. او تقول مدد يا علان ومدد يا فلان، ما ينفعش. يا حبيبي حتى وان كانوا من اولياء الله الصالحين ما ينفعش. لقيت ام طيبه ويعني واحسابها طاهره، لكن للاسف الشديد ما حدش علمها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عند بيت الله الحرام وهي بتشتري بضاعات، وانا في قلب المحل، فلقيتها بتقول له طب نزل لي 5 ريال عشان ادعي لك دعوه عند الحسين. على انت في الحرم. فاقول لها يا حاج عند الحسين؟ قالت لي يا سيدي ازود له كمان وعند السيده زينب. سبحان الله، هم من اولياء الله، لكن هم نفسهم ينكروا ما تقولون. مش ممكن ابدا يا فندم نعاند الله ونعاند الرسول. كفايه اعتداء في الدعاء على رب الارض والسماء. ندعو الملك سبحانه يستجيب. ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم. فالله اسال ان يجيب لنا سؤلنا ويعطينا جميعا ما نريد من الخير وزياده يا رب العالمين. احبتي اتباع النبي محمد عليه الصلاه والسلام، لا ندعو بالتوسلات الشركيه، لا بالانبياء ولا بالملائكه ولا بالصالحين، ما ينفعش، ما ينفعش. يعني ما معذرة لحبيب الشيخ جلال، ما تروحش طنط عشان تزور الشيخ جلال وتقول يا رب يعني مدد يا شيخ جلال، ما ينفعش. بلاش نسمي حد تاني غير الشيخ جلال اللي قادرين عليه، ربنا يكرمه يا رب ويبارك فيه. لا يعني هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ ولا تقول له جاي لك ماشي جاي لك ماشي. ما تعتقدش في حد غير الملك. الله اسال ان يجيب سؤالنا جميعا. طيب، ومن ضمن الاعتداء في الدعاء ان تتعجل العقوبه. تتعجل العقوبه. لما تلاقي واحد ظالم بتدعي عليه نفسك ربنا يقطم رقبته على طول. يا اخي استنى، ان الله لا يعجل بعجله احدكم. ممكن انت تدعي من هنا والدعاء ده اذا ضر هذا الرجل يجيبك جنبه، فربنا بحكمه منه اخر هذه الاستجابه او الاجابه. هو كده. ان اختيار الله دائما لعبده افضل من اختياره لنفسه. اختيار الله لعبده افضل من اختياره لنفسه. فاوعى يا مسلم ابدا تتعجل استجابه الدعاء. وخلي دايما ربنا يختار لك. انت قول يا رب وارضى باللي ربنا يجيبه لك. ايضا من ضمن ايضا الاعتداء في الدعاء ايها الاحبه ان تدعو بشيء خارق للعاده او للعقل او للشرع او امر قد حكم الله جل وعلا بعدم حدوثه بعد ذلك. زي ايه؟ اضرب لك مثال. تعال نسمع الرساله دي اللي بتيجي في بعض الموبايلات، وانا دايما بجيبها في ايام المناسبات لانها بتبقى على السنه الناس وعلى ايديهم، بتكتب على الموبايلات وترسل للاحبه الكرام. الرساله بتقول مثلا، ودي جات لي انا شخصيا احيانا او كثيرا: اسال الله لك رزق مريم وتقوى صالح ومال قارون حسبي الله ونعم الوكيل وملك سليمان وقصر اسيا وسبحان الله سبحان الله. شفت الاعتداءات؟ رزق مريم، يعني هقول لك ايه؟ ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. ماشي يا سيدي، مش هقول ماشي اكرام بما تقول. طيب، وايضا يقول لك ايه؟ يا رب ابعت لنا اتصال. في اتصال جنه. السلام عليكم. وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيك. مع حضرتك محمد عيد من القاهره. يا اهلا وسهلا. الله يبارك فيك وفي الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان والشيخ ابي الانصار يا رب. يا رب العالمين وجميع الله يا رب. والله حضرتك يا رحمه الشيخ، هو موضوع مهم جدا حضرتك بتتكلم فيه النهارده، موضوع الدعاء. اتفضل. فوجهه نظري واللي انا بشوفه ان الموضوع النهارده ما بقاش موضوع ده بيعرف ايه ده ولا ما بيعرفش ايه ده، لا هو بقى موضوع بيعرف، يعني اسف اللفظ، يعني بيعرف يغني صوته حلو خلاص يطلع يقف قدام القبله ويغني يا جماعه، يخرف الكلام يقول اي حاجه. نعم. وبعدين يا شيخ ايمن حضرتك ما تزعلش، ده المشكله دلوقتي مش مشكله دعاء فقط. نعم. ده بقت يعني اصبحت كمان، يعني امبارح احد القنوات الفضائيه جايبين ناس ما اعرفش جايبينها منين بيشككوا في صحيح البخاري. يعني في اكتر من كده ايه تاني؟ كارثه يعني. ربنا يرحمه برحمته، ويا ريت يا شيخ الله يبارك فيه ابتدي ان ربنا يرضى عني ويبارك يا رب وتدعي لامي الله يسترها. الله يبارك لك. شكر لحضرتك جدا والقناه الرحمه. امين يا رب. الله يسترها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يشكر لك سبحانه يعني حرصك على دينك. والله اسال ان يغفر لي ولك ولوالدتك الطيبه والناس اللي بيتكلموا في بيشككوا في صحيح البخاري. صدق ربي، ما هي لازم جهنم تتملي. اقول لهم حبايبي ربنا يهديكم، يهدي الجميع طبعا حبايبي، لا يعني اقول لاحبتي ما تزعلوش، واقول لهم ربنا يهديهم جميعا يا رب. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه. ما لسه الله يبارك لك، عندي بس كام سؤال كده على طول هقولهم. إن شاء الله في دعاء أنا قريته بيقول: اللهم إني يا محمد إني أستشهد بك إلي ربي في قضاء حاجتي وأدعي الحاجة اللي أنا عايزاها. فهل الدعاء دوت يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز؟ لا يجوز والله. في كتاب مفتاح الفرج. الإيه؟ كتاب مفتاح الفرج. لا ده عايزين نطلع المفتاح ده، مفتاح كويس. لا ده مش كويس الدعاء ده. تمام كده، اركني هذا الكتاب خلاص على طول. طب وعرائس المجالس؟ كتاب عرائس المجالس مش عارف في ايه، اللي هو قصص الانبياء. عرائس المجالس. لا في بعض الاشياء لا لا لا يعني بلاش، يعني دايما خد الكتب الصحيح ان شاء الله يعني. طب معلش يا شيخ ايمن، معلش انا سمعت احد المشايخ في على القناه الفضائيه بيقول بالنسبه للنمص، بيقول بدل ما تنزلوه عشان ما تبقاش نمص اصبغوا الشعر الزياده. ده اسم تشهير. يعني اجازه البعض من العلماء ان شاء الله يعني. طب معلش الله يبارك لك، اخر سؤال والله. اتفضل. انا بصلي كل يوم الحمد لله الفجر حاضر. بس فانا بصلي قيام الليل، فانا بظبط المنبه قبل الفجر بساعه ساعه الا ربع، بحيث ان انا اقوم اصلي مثلا ايه لو صلاه قيام الليل، بلاقي المنبه انا ما بسمعهوش لكن بقوم بالظبط على اذان الفجر. فهل يعني ده يعني في يعني ذنب انا عملته او ربنا مش راضي عني او حاجه؟ هو عموما احنا هناخدها من ناحيتين. اما ان يكون تقصير منا، والله اسال ان لا يكون كذلك، واما ان يكون من الله جل وعلا رحمة عليكي ان انت ضبطت المنبه، يعني نيتك تقومي والاعمال بالنيات، فتحسب ليكي الثواب وانت نايمه. انا بفعل جدا لما ما بقومش. ما انت حسب ليكي الثواب وانت نايمه، لان ده من الله جل وعلا قد يكون رفقا بك ورحمة عليك، فانت خدت اسبابك ونمتي، فتحسب لك هذه الليلة من غير ما الواحد يقوم. بس في واحد وهو بيعمل كده الفجر. نعم. يعني الحمد لله ربنا بيرزقني صلاة الفجر. ان شاء الله طبعا، يعني ده افضل شيء. ومن صلى العشاء في جماعة، وطبعا النساء في وقت الصلاة يعني مش ضروري في الجماعة. انا بصلي في البيت بصراحة يعني. مش مشكلة، بس في وقت الصلاة. هذا المقصود من المسألة، ان في وقت الصلاة او الحضور للصلاة. ومن صلى العشاء في جماعة فقد قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأننا قام. انا قيامتي الصلاة ما بتكون في المساجد، بكون انا صليت هنا. حلو كده، صح كده. ربنا يبارك لك رب العالمين. الله يخليك، كنت انا وحضرتك طيب. انتم جميعا بخير. وانا اسعد جدا للاطاله. لا لا طبعا، ان شاء الله ربنا يبارك فيكم. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. ايه؟ التلفاز بس يعني اخفض الصوت شويه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك أيمن؟ نحمد الله سبحانه. ربنا يجزيك خير علينا يا رب. ويجازيكم كل خير يا رب. لسمحت يا شيخ أيمن، أنا طالبة من حضرتك إنك تدعي لي إن ربنا يستر لي زواجي. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. أرجوك يا شيخ أيمن عشان أنا في كرب جامد، كرب جديد أوي. إن شاء الله سبحانه وتعالى يفرج عنك هذا الكرب ويشرح لك صدرك يا رب إن شاء الله. ان شاء الله اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امي. السلام عليكم. ازيك يا نايلة؟ هي الشهيرة بأم فارس. ايوه كده عرفت توضح الصورة. ازيك يا ابني؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حالك؟ الله بخير. بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا رب العالمين. ونفع بك وبأمة المسلمين، وكل عام وانتم بخير. الله يبارك لك يا رب. ما شاء الله موضوع الحلقة فعلا جميل جدا وجديد. ما مين هيشهد ليا يعني؟ ولا كلمة الحق تقال يعني. وموضوع خطير، والاعتداء في الدعاء يعني كتير ما سمعوش عنه. لا. وفعلا كتير من الامهات والاباء مش عارفين فعلا خطورة الدعاء يعني. لان ممكن سبحان الله الدعوة تكون في وقت استجابة ويندم عليها الاباء والامهات. صحيح يا امين. والله. وفعلا كتير جدا لمسنا المواضيع دي في حياتنا يعني. وبالناس المحيطين بينا. فربنا يهدي الاباء والامهات ويستمعوا للحلقة دي ويرجعوا عن الدعاء على ابنائهم بدعاء، بدل ما يدعوا عليهم يدعوا لهم بالهداية بالصلاح بالتقى. وربنا يبارك فيك يا ابني. الله يبارك فيك ويزيدك كده يا رب توفيق ونجاح ان شاء الله رب العالمين. يا رب العالمين. جزاك الله خير الجزاء. وامي ام فارس طبعا عشان التعريف فقط لا غير، يعني بتقول ادعي لابنك احسن ما تدعي عليه لعلها توافق ساعه اجابه. الله اسال ان في اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ ايمن معنا؟ نوطي التلفزيون شويه، نخفض الصوت. بقول لحضرتك، انا سمعت حضرتك لما بتتكلم وبتقول بالنسبه للدعاء. نعم. الواحد ما يدعيش مثلا، انا ممكن اقول ادعي مثلا بحق جاه رسول الله. فهو وقت ادعي يعني بحق جاه رسول الله عليه الصلاه والسلام. اعمل كذا. لا ما تدعيش. يعني هل ده مش ما دعيش باسم حق الله بحق رسول الله؟ لا لا لا تدعو بذلك. لا لا ده انا قريت مثلا في قصه خلق سيدنا ادم عليه السلام، ان لما خطأ فطلب من ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه، فقال له بحق محمد اغفر لي. ما احنا في حاجات كتير بنقراها حبيبي الغالي، يعني في حاجات كتير بنقراها لكن مش كل بنقراه صحيح. وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا طبعا انا اعلم تماما ان انت بتحب النبي ونفسك ربنا يتقبل منك الدعاء، فاذا قلت ذلك تغضب رسول الله، لان النبي مش عاوز الا صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام كيف حالك شيخ أيمن؟ والله بخير الحمد لله. الله يفهديك ويتقبل منا ومنك صالح الأعمال يا رب. أعزك الله سبحانه وتعالى. شيخ أيمن، بالنسبة للدعوة دعاء الأعضاء للأبناء، في عندنا قصة مشهورة، قصة الشيخ عبد الرحمن السديس الله يخليه. نعم. وهو صغير وأمه دعت له، كان شاي شوية في وسط الحارة. فأمه دعت له، دعت له روح الله يجعلك إمام الحارة. الله أكبر. ففعلا سبحان الله، الله أكبر. حدد لها الأمنية وصار إمام، ما ينزكي على الله سبحانه وتعالى. روح إلهي ألاقيك في الجنة أنا وأنت المسلمين يا رب. من الله يجزاك بلا يبارك لك. والله يعني أحبتي، الدعاء محتاج مننا وقار للعزيز الغفار، إن إحنا بس ندعي بتأدب مع الله. وهنتكلم برضو في أداب الدعاء وإزاي هنعرفه، بس أهم حاجة عندنا دلوقتي نشيل الاعتداءات من الدعاء. إحنا كنا عند الرسالة اللي بتصل لمعظم الناس، أسأل الله لك رزق مريم، هيجي بقى المباراة تشتغل في يوم الأعياد ديت، كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم جميعا يا رب. هتلاقي الرسالة بقى شغالة، أسأل الله لك رزق مريم وتقوى صالح وملك سليمان. هنا ركز، ملك سليمان يا رجل طيب، ده احنا عرفنا انه لا ينبغي لاحد من بعد سليمان، هو الذي طلب ذلك واستجاب الله له سؤاله ودعاءه، فحكم الله بان ملك سليمان لا ينبغي لاحد من بعده. فكيف تطلب من الله جل وعلا لي ملك سليمان؟ ينفع؟ يبقى انت بتعتدي على حكم من احكام الله وتعتدي على خصوصية من خصوصيات الانبياء، لا يجوز. زي ما ينفعش واحد يطلع كده يكون مخه خلاص حصل له فيه حاجة ويقول لك رب اجعلني اخر النبيين والمرسلين، انت جاي منين انت وراح فين؟ هذا امر حكم الله جل وعلا بان يكون خاتم النبيين والمرسلين محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبة الكرام، من ضمن الاعتداء في الدعاء ان تعتدي على خصوصية من خصوصيات الصحابة الكرام. في ناس تعتدي على خصوصية من خصوصيات الصحابة، يعني الاخ الفاضل الذي لقياني مرة في مسجد من المساجد، ومش كل حاجة بتحدث امامي بقولها الا اذا استأذنت صاحبها عشان نعلم الناس. فقابلني الاخ ده وسلم عليا وحضرني، وكنا بنتكلم في موضوع اسمه كفاية ذنوب، في شريط كده اسمه كفاية ذنوب. فاخذ يبكي هذا الاخ، كان تائب بقاله 6 شهور ومحتاج الدفع الى الامام، فاحتضني وبكى وبرز ثم ابكاني. ولما ابكاني بصيت لقيته بيقول لي يا شيخ ادعي لي. قلت له ادعي لك ان شاء الله. قال لي لا، ده انا هحدد لك الدعوه. فلما قال لي الدعوه راح مضحكني، فقال لي انت بتضحك عشان انا لسه تائب؟ هو ده اللي علمونك النبي؟ قلت له لا يا اخي والله، انت بس انت مش عارف. قال لي اسكت يا شيخ، شوف انا بسلم عليك وبحبك ودموعي نازله، وفي الاخر تيجي تقول لي الكلمتين دول كده وتضحك؟ قلت له يا اخي انت بتقول لي ايه ده، دعاء عجيب شويه. قال لي ليه، بعيد عن ربنا؟ قلت له مش بعيد عن ربنا. قال لي امال ايه؟ قلت له بعيد عليك انت. قال لي ليه برضه هتقول لي تاني؟ قلت له اسمع بس، انت قلت لي ايه؟ قال لي انا قلت لك ادعي لي هذا الدعاء. ايه هو؟ بيقول لي بقى، قال ادعو الله لي ان يجعلني من العشره المبشرين بالجنه. طب هو راجل ضحك ورا الكاميرا، طب انا اعمل فيه ايه؟ ده كمان انا سامع ضحك هناك في الكنترول، سبحان الله. يعني يجعلني من العشرة؟ من العشرة؟ فقال لي ليه يعني بعيدة؟ قلت له لا، بعيد عليك انت، انما مش بعيد على ربنا، انما من العشرة؟ قال لي اه، وايه فيها ايه؟ قلت له طب يعني فكر فيها شوية كده، لما نخليك من العشرة نشيل مين؟ سيدنا أبو بكر؟ ولا نشيل من سيدنا عمر؟ قال لي اه، ده يبقى 11. قلت له صح، يبقى اللهم اجعلني معهم مش منهم، معهم ماشي كده، انما منهم. منهم ازاي؟ ده الكلام ده ينفع بقى لما يكون في منتخب مصر ولا حاجه، السلام عليكم مش لنا لعبه ننزل؟ لا ما ينفعش. من العشره المبشرين يبقى هنشيل واحد؟ ما ينفعش، ده اسمه اعتداء على خصوصيه من خصوصيات الصحابه الكرام، لا يجوز مطلقا ان تدعو بهذا الامر. ايها الحبيب المحب لرسول الله، نتعلم ادب النبي في الدعاء. اسمع حبيبي، من ضمن الاخطاء ايضا ومن ضمن الاعتداءات ان احنا بنسمع بعض الناس بيدعوا للناس بحاجات تخص الساعة الصالحين كما قلنا زي ما جه يعني انا ذكرت طبعا في خلال الرسالة اللي كلها اعتداءات تقريبا يقول ايه خلي بالك الرسالة دي جايه لي لأيمن صبح اللي هو يعني محطوط له ما شاء الله المية والناس حبايبه منورين له وقاعدين كده وبعد ما بيخلص برضه اللي لو عندهم اي حاجة بيجيبوها عشان يهدوا عني شوية كأنه كنت ايه بجاهد انا كنا نايم كده على السرير بتاعي ومتدفي في عز البرد او في الصيف ابص الاقي المراه حواليا وانا ارسال جالي يقول ايه اسال الله لك رزق مريم وتقوى صالح وصبر ايوب وملك سليمان ومال قارون وقصر اسيا لا نصبح قصر اسيا هو نايم احلى سبحان الله قصر اسيا هذه الطيبه الصالحه التي امنت بالله جل وعلا وهي في قصر الاله فرعون سبحان الله اللي واحد من الناس لما جه يقول سيدنا فرعون زي ما قال الشيخ عبد الحميد الله يرحمه فبيقول لابن سيدنا فرعون وكان نبي قال له وكان ربي ده قال انا ربكم الاعلى ده مسكت طم سبحان الله يبقى ينفع ما ينفعش ينفعش تقول قصر اسيا كده على طول كده وتدعو الله بهذا الاعتداء اخي وحبيبي من ضمن الاعتداء في الدعاء ان تدعو بتفصيل يغنى عنه العموم تفصيل يغنى عنه العموم يعني انت يا شيخ بتقول يا رب ارزقني رزقا حلالا طيبا تقدر انت تقول ايه يا رب ارزقني رزقا حلالا طيبا طبقين فاكهه منهم برتقان ومنهم موز ومنهم تفاح فاكرينه تفاح ومش عارف ايه ما بدهش كده غلط لان التفصيل ده ممكن يضرك زي ما ضربت مثال وهنبقى نكمل في الاعتداء في الدعاء بالراجل اللي كان بيدعي يقول ايه بقى يا رب عاوز عربيه مرسيدس لونها اسمر اسكت بقى لا ده لسه عاوز يكمل ونولتها مثلا ثلاث خمسات يا عم اسكت تقوم في الاخر تطلع يقعد يحدد يحدد زي بكر بني اسرائيل لحد ما يوصل لحاجه خطيره الله انت عمال تدعي تبص تلاقي الشرطه واقفه قدام بيتك انت مين اهل الدوله طب ايه اللي جابك ما انت اللي دعيت ما انت عمال تحدد ما تسيبها يا ابني خليها لله انت قلت اسالك ركوبه في سبيلك ما تسيبها إن اختيار الله لعبده أفضل من اختيارك لنفسك. ما أنت اللي الناس ما بيعملش حاجة في حد، لكن أنت اللي عاوز تجيب نفسك الأذية. لا تفصل في موضع يغنى عنه العموم. لما تيجي تقول اللهم عليك باليهود ومن والاهم، ما تقولش بقى يا رب نزل عليهم قنبلة زي قنبلة هيروشيما، ما ينفعش يا ابن الحلال، ما ينفعش يا أختي، ما ينفعش يا أمي، ما ينفعش يا أبي. ده يستاهلهم ايوه يستاهلهم بس انت ما تستاهلش اللي يحصل لك بعد كده لانك انت حددت اسلوب العذاب والله جل وعلا هو القادر مش عاوزين اعتداء في الدعاء مش عاوزين اعتداء في الدعاء تعالوا كده ننصح نفسنا وننصح الاحبه الكرام يمكن نرجع ونتوب الى علام الغيوب اسم حبيب موعظه بسيطه إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلم النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت وماذا بعد تكفيني كأني ضمنت العيش وليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت فمن يا رب يحميني وجاءت سكرة الموت فمن يا رب يحميني فيا أمي ويا أبتي فيا أمي ويا أبتي أمنكم من سيهديني فأمي وأبتي أمنكم من سيهديني سأسأل قد فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع ما جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا ربي أتيتك فمن غيرك يحميني فيا أمي ويا أبتي فيا أمي ويا أبتي أمكم من سيهديني لا تكن من أين أبدأ. طاعة الله بداية، لا تكن أين طريقي. شرع الله الهداية، لا تكن أين نعيمي. جنة الله كفاية، لا تكن غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية. قبل أن أنهي وأقول كفاية ذنوب، أشكر الإخوة الكرام في كل بلدان العالم من الأمة الإسلامية، وأخص أخي الحبيب أستاذ وائل جبخانجي من سوريا، أرسل رسالة والله أبكتني، جاءت للشيخ محمود وبعد أكثر الشيخ محمود البذرة اللي بنحطها بتطلع والثمرة إن شاء الله تكون عند ربنا، جزاكم الله خير. وهنا أخي عربي بالتوأم خديجة ويوسف، بعد خديجة ويوسف أقول للكل كفاية ذنوب. السلام عليكم. لوجه الله بالصحبة